بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، إننا نعيش هذه الأيام أعقاب طاعة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام الذي يترتب عليه كما جاء في النصوص من الأجور العظيمة والأفضال الكبيرة والنعم والعطايا المتعددة وغفران الذنوب، كما هو مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة في فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. أقول أيها الإخوة، إننا نعيش هذه الأيام أعقاب أداء هذه الطاعة، فما الذي ينبغي أن يكون علينا أو أن يظهر علينا من الأثر مما يجنيه المسلم أو ينبغي أن يجنيه المسلم من حجه لبيت الله الحرام؟ والحج حسنة كبيرة وطاعة عظيمة، وثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه وأتمه واجتهد فيه بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، لا بد أن يكون لهذا الحج على أثر على حياته، في عبادته ومعاملته وجميع أحواله، لا بد أن من حج يجب أن يرجع إلى بلده وهو يحمل هذا الأمر العظيم، تحقيق تقوى الله جل وعلا والتزود بزادها العظيم، فاعلا للأوامر محافظا عليها تاركا للنواهي مبتعدا عنها. ولهذا لما خطب الناس رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكد على هذين الأمرين أعظم تأكيد: المحافظة على الأوامر ولا سيما فرائض الإسلام العظيمة، والنهي والتحذير من النواهي ولا سيما كبائر الإثم الخطيرة. وتأملوا أيها الإخوة في هذا الباب خطبتين نقلت لنا في السنة الصحيحة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مما قاله في خطابته للناس في الحج. الحديث الأول ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته للناس في الحج: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عدد أمورا خمسة هي من موجبات دخول الجنة، بدأها بقوله اتقوا ربكم، أي لازموا تقوى الله جل وعلا في الأوقات كلها والأحوال جميعها، اتق الله حيثما كنت، وتقواه جل وعلا بفعل ما أمر وترك ما نهى. قال: وصلوا خمسكم، أي حافظوا على الصلوات المفروضة، وهي خمس كتبت على المسلم في اليوم والليلة فيحافظ عليها محافظة على أركانها واجباتها وشروطها وأوقاتها كما أمر بذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له نورا تضيء له طريقة، تضيء له طريقة ونورا لوجهه وبهاء له وحسنا وجمالا، كانت له نورا وبرهانا أي على إيمانه ولزومه لطاعة ربه سبحانه وتعالى، ونجاة يوم القيامة لأن الصلاة من حافظ عليها نجا ومن ضيعها هلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: وصوموا شهركم، أمر بالمحافظة على صيام شهر رمضان، بالمحافظة على صيام شهر رمضان والعناية بهذه العبادة العظيمة التي لم تجب أو لا تجب على المسلم إلا في السنة شهرا واحدا، السنة 12 شهرا والصيام فريضة في شهر واحد، يمتنع المسلم في أيامه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات تقربا إلى الله جل وعلا واحتسابا لثوابه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وأدوا زكاة مالكم، وأدوا زكاة مالكم، وهذا فيه المحافظة على زكاة المال، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي جزء قليل ومال يسير يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، ويترتب عليه من المنافع العظيمة للغني نفسه في بركة ماله والزكاء نفسه وذهاب الشح عنه، وفي الفقير بزوال فقره ومسكنته وسد حاجته ورمقه وفي المجتمع بوجود التكافل بين أهله والتعاون وتحقيق مصالح المجتمع العامة، فهي خير وبركة على الغني والفقير وعلى المجتمع كله، وهي زكاة فيها تزكية للمال وتزكية لصاحب المال وتزكية للمجتمع بنماء الخير والبركة فيه. ذكر هذه الأمور، اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم، وصوموا خمسكم، وصلوا شهركم، وأدوا زكاة مالكم. هذه مباني الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقابلها في هذا الحديث ماذا؟ اعبدوا ربكم، وصيام رمضان، والصلاة المفروضة في هذا الحديث قال صلوا خمسكم، وإيتاء الزكاة في هذا الحديث قال أدوا زكاة مالكم، وصيام رمضان في هذا الحديث قال صوموا شهركم. والركن الخامس من أركان الإسلام الحج، لم يقل عليه الصلاة والسلام أو لم يأمر فيه عليه الصلاة والسلام بالحج. لماذا؟ لأنه يخاطب حجاج، يخاطب حجاج، والحج لا يجب على المسلم في حياته كلها إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، فهو يخاطب أناسا أدوا هذه العبادة وقاموا بهذه الطاعة، ولهذا ذكر لهم أركان الإسلام الخمسة ولا الأربعة، ولم يذكر معها الحج، لأن من أمامه قد حج وأدى هذه الفريضة، والحج مرة وما زاد فهو تطوع. الحج لا يجب على المسلم في حياته كلها إلا مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع وتنفل. قال وأطيعوا ذا أمركم، طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر مأمور بها في القرآن والسنة. في القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإسلام يأمر بطاعة ولي الأمر لأن هذه الطاعة فيها صلاح للمجتمع كله. طاعة ولي الأمر في المعروف لأن فيها صلاحا للمجتمع كله. المجتمع لا يمكن أن ينتظم ولا يمكن أن يستقيم أمر الناس إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التأكيد على طاعة ولي الأمر. انتظام أمر المجتمع وسلامة المجتمع من الشر والعدوان والظلم والبغي، كل ذلك لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا إذا كانت جماعة وإمام فإن الأمن يستتب في المجتمع، ويستطيع الناس أن يذهبوا إلى المساجد للصلاة، وإلى الأسواق للبيع والشراء، وتقضى مصالحهم وتوصل أرحامهم ويتزاورون ويتعاونون، وكل آمن على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه. أما إذا لم يكن إمام فكل أهل شر وفساد يعظم منهم بغيهم في المجتمع، اعتداء على الأموال واعتداء على الأعراض واعتداء على الدماء. وبوجود الإمام والسمع والطاعة أمر المجتمع ينتظم ويتمكن الناس من أداء العبادة وإتيان المساجد والقيام بمصالحهم الخاصة والعامة. كل هذه الأمور لا تتيسر إلا بهذا، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث طاعة ولي الأمر من موجبات دخول الجنة، وعدد طاعة ولي الأمر من ضمن الأعمال الصالحة والقرب التي يدخل بها العبد الجنة. عد طاعة ولي الأمر مع الصلاة ومع الصيام ومع الزكاة، قرنها بهذه الأعمال، قرنها بأركان الإسلام في هذا الحديث. وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لجموع المسلمين الذين أمامه في الحج، فهذا يدلنا على عظم شأن طاعة ولي الأمر وما يترتب على هذه الطاعة من صلاح عام وخاص في المجتمع. الصلاة والزكاة وغيرها من الطاعات لا يتمكن الناس من أدائها بطمأنينة وراحة وسلامة إلا بوجود جماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام، والإمام لا يتحقق الفائدة منه إلا بالسمع والطاعة له. ولهذا قال وأطيعوا ذا أمركم، هذا حق الرعية وواجب الرعية أن يطيعوا ولي الأمر. ولي الأمر واجبه أن يتقي الله جل وعلا في رعيته، وأن يكون أمره بالمعروف وسعيه في صلاح المجتمع بالطاعة والاستقامة وتحقق المصالح العامة. قال وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. في الأعمال التي عدت في الحديث قال في كل واحدة منها اتقوا ربكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، صلوا فرضكم. أضاف هذه الأعمال إلى من؟ إلى المسلمين، لأنها من مقتضيات إسلامهم وواجبات دينهم، بمعنى أن كل مسلم يريد الجنة لا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات محققا لهذه الأعمال. وذكر النتيجة في الحديث، قال تدخلوا جنة ربكم، أضاف الجنة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية ربكم، لأن الجنة من آثار الربوبية، ودخول الجنة، دخول المؤمنين الجنة هو أيضا من آثار التربية الخاصة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين، رباهم على الإيمان والطاعة والعبادة، وأكرمهم يوم القيامة بدخول الجنة. ولهذا يقولون إذا دخلوها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحديث معاشر الإخوة يتعلق بفعل الأوامر، كل ما ذكر فيه أوامر يجب أن تمتثل وأن تلتزم وأن يتقيد بها. والحديث الثاني في خطابته عليه الصلاة والسلام ويتعلق بجانب ترك النواهي ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سلمة ابن قيس الأشجعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في الحج ويقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فحذر في هذا الحديث العظيم من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، واستهله بتنبيه الجميع، تنبيه الجميع، قال: ألا إنما هن أربع، يعني انتبهوا، وألا تأتي للتنبيه، انتبهوا سيذكر لكم أمور أربعة خطيرة جدا في غاية الخطورة، فاحذروها وتجنبوا الوقوع فيها، وهي أربع، احفظوها بالعدد. يعني لم يأتي مباشرة ويعدد هذه الخصال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا، وإنما نبه الجميع هذا التنبيه، قال: ألا إنما هن أربع، اعرفوها تماما واضبطوها، وعددها أربعة، عددها أربعة، تذكروها جيدا واحذروا منها غاية الحذر. هذا معنى التنبيه في قوله: ألا إنما هن أربع، هذا أسلوب تنبيه، وأيضا أسلوب ضبط العلم وإتقانه. فأنت فيما بعد لو عددتها في يدك ثلاثا ونسيت واحدة، ماذا ستقول لنفسك؟ ستقول: هي أربع، ألا إنما هن أربع، بقيت واحدة، بقيت واحدة. هذا الذي يفيدك في ضبط العلم، ذكر العدد في أوله، ذكر العدد. وهذا يأتي كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إنما هن أربع، ما هي؟ لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأربعة التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه في الحج هي أخطر الذنوب، أخطر الذنوب، وأعظم ما ينبغي على العبد أن يحذره في حياته وأن يبتعد عنه غاية الابتعاد. الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة وهو أخطرها، ولهذا بدأ به، يتعلق بحق من؟ بحق الله. حق الله سبحانه وتعالى عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، حقه عليك أن تخلص له العبادة، فلا تعبد إلا الله، ولا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هذا حقه عليك، كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق لله عليك، البعد عن الشرك، لا تشركوا بالله شيئا. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ولهذا يوم القيامة إذا دخل المشركون نار جهنم وذاقوا عذابها ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. فإذا الشرك هو تسوية غير الله بالله، ولهذا أهل النار إذا دخلوا النار يندمون غاية الندم ندما لا ينفعهم ولا يفيدهم على هذه التسوية التي كانوا يفعلونها، تسوية ما يعبدون بالله تبارك وتعالى. فهذه حقيقة الشرك، حقيقته تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. الربوبية من اعتقد في غير الله أنه متصرف في هذا الكون، مدبر له، متصرف في شؤونه، يملك موتا أو حياة أو نشورا، يملك عزا أو خفضا أو رفعا أو عطاء أو منعا، فقد جعله شريكا لله تبارك وتعالى. من اعتقد في غير الله شيئا من أوصاف الله تبارك وتعالى وأوصاف كماله الخاصة به فقد اتخذه شريكا له جل وعلا. من صرف شيئا من العبادة لغير الله بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد اتخذ هذا الغير شريكا لله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك التسوية، قال لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شرك قل أو كثر، صغر أو كبر. لا تشركوا بالله شيئا، أي ابتعدوا عن الشرك كله، لا تقعوا في شيء منه، احذروه غاية الحذر. لا تشركوا بالله شيئا، هذا الأمر الأول، وهو يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. ثم الأمور الثلاثة، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأمور الثلاثة تتعلق بحقوق الآدميين، حقوق الناس. عدد أمورا ثلاثة تتعلق بحقوق الناس يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في شيء منها. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. تابعوا معي في هذه الأمور الثلاثة. الأول، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا حق أو أمر يتعلق بالدماء المعصومة. الثاني، قوله لا تزنوا، يتعلق بالأعراض المصونة. الثالث، لا تسرقوا، يتعلق بالأموال المحترمة. إذن عندنا ثلاثة أمور: دماء معصومة، أعراض مصونة، أموال محترمة. والحديث فيه التحذير من انتهاك شيء منها، تحذير من انتهاك شيء منها، سواء الدماء المعصومة أو الأعراض المصونة أو الأموال المحترمة، تحذير من انتهاك شيء منها وتأكيد على حرمتها. ولهذا ثبت في أيضا في خطابة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في يوم عرفة ويوم النحر، قال للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأكد على هذه الأمور الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. دماء معصومة، أعراض مصونة، أموال محترمة. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. في هذا الحديث بين حرمتها. وفي حديث سلمة بن قيس الذي نتحدث عنه قبل قليل، حذر من ماذا؟ من انتهاكها. قال: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وكل من القتل والزنا والسرقة، كل من هذه الأمور الثلاثة بغي واعتداء وظلم. وكل أحد يعلم ذلك من نفسه، كل أحد يعلم ذلك من نفسه بفطرته. هل هناك أحد من الناس يرضى لنفسه أن يراق دمه؟ هل أحد من الناس يرضى لنفسه أن يؤخذ ماله؟ هل أحد من الناس يرضى لنفسه أن ينتهك عرضه؟ جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن نفسي تريد الزنا، تطلب الزنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ترضى هذا لأمك؟ قال: لا. قال: لك أخت؟ قال: نعم. قال: ترضى هذا لأختك؟ قال: لا. قال: لك عمة؟ قال: نعم. قال: ترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: ترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس، وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، لا يرضونه. لكن والعياذ بالله، إذا مارس الإنسان هذه الفاحشة واستمرأها واستدام عليها يصبح ديوثا، بمعنى أنه يرضى هذا الأمر لأهله، ولهذا يبلغ به القبح والشناعة والسوء إلى أنه يرضاه لأهله، وربما أيضا طلبه لهم وسعى في طلبه لهم. وهذا من أخبث الناس وشرهم والعياذ بالله. والشر يتدرج بالإنسان، يتدرج بالإنسان وهو خطوات. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان. يبدأ أول ما يبدأ مع الإنسان في نظرات محرمة، في كلمات محرمة، ينتقل إلى مباشرة أعمال محرمة، إلى أن يتفاقم فيه الشر ويعظم فيه الفساد عياذا بالله تبارك وتعالى. ذكر هنا أمورا ثلاثة وحذر منها غاية التحذير: الدماء فلا يراق دم إلا بحق، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويبين قولها إلا بالحق الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر الثيب الزاني والمفارق لدينه والتارك للجماعة والقاتل الذي قتل بغير حق فعقوبته القتل، من قتل متعمدا عقوبته القتل، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا تحذير من الزنا، ولا تسرقوا التحذير من الاعتداء على الأموال، الاعتداء على الأموال أيا كانت بغير حق، سواء كانت الأموال إبل أو بقر أو غنم أو مزارع أو ذهب أو فضة أو غير ذلك، أيا كانت الأموال يحذر الإنسان من أن يعتدي وأن يأخذ ولو قليل من المال بغير حق، لأن هذا المال الذي أخذه بغير حق سيأتي يوم القيامة يحمله إثما ووزرا، يحمله على رقبته، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وذكر الغلول وعظم أمره، والغلول أخذ المال بغير حق ظلما وعدوانا، وعظمه وعظم أمره وقال: لا يأتين أحدكم وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع، والرقاع هي ما يكتب عليه من الجلد أو الورق أو غيره، تخفق أي تتحرك. ماذا كتب في هذه الرقاع؟ حقوق للآدميين استلبها منهم في هذه الحياة. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقوله في الحديث صامت، كانت العرب تقسم المال إلى قسمين: صامت وناطق، يقول: مال صامت ومال ناطق. المال الصامت مثل الذهب والفضة، والمال الناطق مثل الإبل، الغنم، الخيل، هذه أموال ناطقة. ولهذا مر معنا في الحديث: بعير له رغاء، فرس له حمحمة، شاة لها ثغاء، هذه أموال ناطقة لها صوت. وهناك أموال غير ناطقة يسمونها الصامت، مثل الذهب والفضة. وأيا كان المال الذي استلبه الإنسان وأخذه بغير حق سيأتي يحمله على رقبته يوم القيامة. المال ذهب وانتهى في هذه الحياة الدنيا، ويأتي يوم القيامة ليس معه من المال شيء، لو كان يملك ما يملك، مثل ما مر معنا: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، قال في تتمة الحديث: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول: أنا الديان، أنا الملك. هذا يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الديان، أنا الملك. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف يكون القصاص؟ ما معهم أموال، ولا معهم تجارات، ولا معهم شيء مما كانوا يملكون في الحياة الدنيا. قال: بالحسنات والسيئات. القصاص بالحسنات والسيئات. أخذ إنسان من غيره إبلا، أخذ شاة، أخذ خيلا، أخذ ذهبا، أخذ فضة، أخذ أرضا، هذه انتهت في الحياة الدنيا، لا تأتي معه يوم القيامة، مجرد أن يموت انتهى تملكه لها وأصبح لا نصيب له فيها، ولا تدخل معه في قبره، ولا تحشر معه يوم القيامة، انتهت. مجرد ما تخرج الروح من الجسد انتهت، ولكن يبقى تبقى العقوبة، ويبقى الوزر عندما يلقى الله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه وهو يحمل هذه المظالم وهذه التعديات. قال: بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ يوضح هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا معنى قوله بالحسنات والسيئات. أولا يؤخذ من حسناته ويعطى لمن ظلمه، وتعطى لمن ظلمه، وإن فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، فيطرح الظالم في نار جهنم. إذن هذا تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام من ارتكاب هذه الأمور العظيمة: التعدي على الدماء، الذي يعتدى على دمه ويقتل. جاء في الحديث أنه يحمل رأسه يوم القيامة وهو يثعب دما، ويقول: يا ربي، فلان قتلني، بما قتلني؟ يحمل رأسه في كفه. وانظر قدرة الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الدم الرأس في يده والدم يسيل منه ويتكلم، يقول: يا رب، هذا قتلني فيما قتلني. وهذا يكون يوم القيامة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وانتهاك الأعراض كما مر في غاية الخطورة، والاعتداء على الأموال أيضا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. وهذه الأمور الثلاثة وكذلك الأمر الأول، هذه من الكبائر، بل هي أكبر الكبائر. ولاحظنا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في توجيهه للناس وتعليمه لهم أمر بالفرائض والواجبات، وحذر من الكبائر وعظائم الذنوب. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيدنا أيها الإخوة أن المسلم ينبغي أن يكون على علم بالكبائر، كما أنه ينبغي أن يكون على علم بماذا؟ بالفرائض. الفرائض نكون على علم بها لنفعلها ولنحافظ عليها، والكبائر نكون على علم بها وبخطورتها وأضرارها من أجل أن نتقيها ونجتنبها. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا كتب غير واحد من أهل العلم في الكبائر كتبا مفردة، مثل كتاب الكبائر للذهبي، وهو كتاب نفيس للغاية ومفيد جدا، وننصح بقراءته لو تقرأ في حياتك مرة واحدة تمر عليه، يمكن تستطيع أن تقرأ في ساعتين، في ساعتين تقرأه كاملا من أوله إلى آخره، تمر عليه من أوله لآخره. ماذا فيه؟ الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة الثالثة، إلى أن تعد 70، يعدد لك كبائر، وكل كبيرة يذكر عليها بعض الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكر بعض الأخطار والأضرار المترتبة على فعل هذه الكبيرة. أنت إذا مررت على هذا الكتاب ولو مرة واحدة حصل لك ماذا؟ علم بهذه الكبائر بأدلتها مع معرفة بخطورتها، فيكون هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ واقيا لك من ارتكابها. فإذا قرأت الكتاب ووقفت على هذه الأدلة وقلت يا رب أسألك أن تباعد بيني وبينها، وأن تسلمني من الوقوع فيها، وأن تعيدني منها ومن شرها، وأن تميتني وأنا بعيد عنها يا رب، وتجاهد نفسك على البعد عنها إلى أن تموت. مفيد جدا أن تمر على هذا الكتاب ولو مر في حياتك حتى تكون على علم بهذه الكبائر من أجل أن تتقيها وأن تحذر من الوقوع فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الباب كثيرا، مثل قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ماذا؟ مجتنبة الكبائر. الكبائر لا بد أن تجتنب، يجب على الإنسان أن يجتنبها، وإلا يترتب عليها خطر عليه في دينه وفي دنياه وآخرته. واجتناب الكبائر يحتاج منا إلى علم بالكبائر، وإلا الأمر كما قال أحد السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الإنسان الكبائر وهو لا يدري ما هي الكبائر ولا يعرف عنها شيء، ولا عنده وقت يتعرف عليها، ولا عنده وقت أن يتعرف على خطورتها؟ فإذا هذا فيه تنبيه مهم جدا على أن المسلم ينبغي أن يكون على حرص في معرفة هذه الأمور ليجتنبها. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، وكنت أسأله عن الشر مخافته. وعلى كل حال، هذه كلمة هي متعلقة بما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان بعد الحج، وأن يقبل على الله عز وجل محققا لتقواه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، ويلزم ذلك ويستقيم عليه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ونحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على نعمه الكثيرة وعطاياه العديدة، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.